بعد عهود الظلام، بعد حرب وخصام، بعد عهود الظلام، بعد حرب وخصام، بعد أن كان وكان من خلاف وانقسام، بعد عهود الظلام، بعد حرب وخصام، بعد عهود الظلام، بعد حرب وخصام، بعد أن كان وكان من خلاف وانقسام، بعد أن كان وكان من خلاف وانقسام، بعد عهود الظلام، بعد حرب وخصام، بعد أن كان وكان من خلاف وانقسام، بعد عهود الظلام، بعد حرب وخصام، بعد أن كان وكان من خلاف وانقسام، جاء عهد للرسالة فامحى عصر الجهالة، جاء عهد للرسالة فامحى عصر الجهالة، فامحى عصر الجهالة، برسالة السلام من رسول السلام، برسالة السلام من رسول السلام، فربنا هو السلام وديننا نبع السلام، رسولنا داعي السلام تحيتي هي السلام، فربنا هو السلام وديننا نبع السلام، رسولنا داعي السلام تحيتي هي السلام، تحيتي وهبتها للناس كل الناس لا فرق بالأجناس، تحيتي وهبتها للناس كل الناس لا فرق بالأجناس، وهبتهم سلامي، وهبتهم سلامي، وهبتهم سلامي، وهبتهم سلامي من موطني، من موطني، من موطني السلام، من موطني، من موطني، من موطني السلام، من موطني شع الضياء، الضياء كالبدر مشكات السماء، السماء من موطني شع الضياء، الضياء كالبدر مشكات السماء، السماء ومن شباب الندوة نهديكم تحيتي، ومن شباب الندوة نهديكم تحيتي، من الخليج المبارك من كل وفد مشارك، من الخليج المبارك من كل وفد مشارك، بأرض أبهى ذات البهاء، يا حبذا فيها البقاء، بأرض أبهى ذات البهاء، يا حبذا فيها البقاء، يا حبذا فيها البقاء.